المسجد، لا المسجد، والإمام كان على الركعة، هل نكبر ونركع ونمشي إلى الصف أم نوصل إلى الصف ثم نكبر؟ ولو فاتك الركعة، ولو فاتت الركعة، لا الأولى، الأولى تكبر حيث أنت، نعم، ثم تدب راكعا حتى تنضم إلى الصف. بارك الله. هنا. ولو شيخنا كان على القراء يعني نهاية الصف مثلا التحاق يكون على أقصى اليمين أو أقصى الشمال، والباب يعني يكون بعيد المهم، فما زالت القضية واردة. نعم. طيب بيمشي يمنة مثلا ولا يمشي ركوعا؟ يمشي ركوعا. ولا إذا كانت قضية باقية كيف تنحل إلا ما يمشي يمنى ويسرى؟ أيوه. تنحل غير هيك؟ وهو راكعا. إذا السؤال غير وارد. لا يمشي إلى القبلة، وهو إلى القبلة يمشي هيك أو هيك. نعم شيخ. أنت فهمت يعني بنحرف عن القبلة؟ لا ما حدا فهم. وهو راكع يمشي، وهو راكع يأخذ تكبيرة الإحرام ويركع. قلت لك يدب، هذا اسم لغة، يدب وهو راكع. نعم بارك الله. ولو رفعوا وهو يدب وهو داب يرفع معهم وتحسب له ركعة. أي نعم.